إذا في حرمة تعبانة هل يجوز ولدها يرمي عنها ولا زوجها؟ ما في فرق، يرمي عنها جمرات. يجوز لغير زوجها ولغير ابنها أيضا أن يرمي عنها إذا كانت تعبانة حقا، فهمتني؟ نعم. إذا كانت تعبانة حقا صحيح. أه. فيجوز أي شخص، مو بلازم أمه. أيوة. الله يرحم والديك. الله يحفظك يا أخي. العام شيخي يعني حبك، فنحن مش دراك اني حبيت. لا انا قلت له لا، هذه فيها نوع من الصبغ، احنا نبغى شيء سيدة لوجه الله. يا حبه خلي خلي حاجة لا سمح. تفضل من عيون عامل الشيخ. يحب هذا الشيخ طيب الحمد لله، شجرة طيبة الحمد لله، من دون اني اقول الكلام ومن دون انك تمدحه، لأن أوسامهم في وجوههم سماهم سماهم في وجوههم في وجوههم وفي لطقهم. أنا يا الرجل اللي قدام كان الشبت هذا تراني شوي وحش، مش وحش أضرب الناس، ومن فضل الله ما وقفت عند قاضي ولا سجين ولا شرطة ولا شيء، المهم بس إني أحب سيدة سيدة سيدة الحمد لله، أحب الكلام صدق في محله. كلمته اللي قال لي أنا مبسوط منها، لكن انا رديت على ذاك الوقت قلت يمكن القى غيرك بكره ولا بعد بكره يقول كذا يقول كذا، فلكن الاعمال بالنيات. عرفت كلام؟ جزاك الله خير. عرفته؟ ايوه اعرف. هو صاب الهدف، قرر على هدف مزبوط، لكن يمكن القى واحد غيره بكره يقول خلاص. اذا اسالك شخص وسالته خلاص ما تاخذ كلام غيره. الحمد لله انا بمشي على في ضميري. اللي يريد في الرمي هل يرمي؟ تمريض نصه يفسد. يريد الرمي اول شيء يرمي على نفسه بعدين يرمي على غيره، ولا يعني بالترتيب ولا في احد يشترط في كتب الفقه؟ في حديث لنفسك ثم من انت اوله. لكن من موقف واحد ما تغير موقف ثاني. سمعت الشرط مو بشرط. يعلم كما فعل كما شبخ. أنا سألتك عني يوم اعتمرنا فقلت لي إنه السياق ذكر فيه إن الدعاء عند ارتقاء الجبل، ما ذكر فيه الشروط، فلذلك لابد من الدعاء حتى في نهاية السابع. نعم. وينزل ليسعى بين الصفا والمروة، ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة، وقال رسول الله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. طبعا ثم تذكر شيخنا ثم يمشي صعودا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء، وهذا شوط. ثم يعود حتى يرقى على الصفا، يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه، وهذا شوط ثاني. ثم يعود إلى المروة وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة. ويجوز أن يطوف بينهما راكبا، والمشي أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا في السعي بقوله رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم فلا بأس لثبوته عن جماعة من السلف. فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة وحل له ما حرم عليه بالإحرام ويمكثها إلى آخره. هذا الذي ذكر الانتفاع بلحم الضان وادخارها عند بنتي فالضان افضل، بينما لما بدنا نهدي بالبقر بدنا ناخذ لقيمات والباقي نوزعه، لكن اقربون اولى بالمعروف. لما جد معنا هذا الشيء صعف الاجتهاد، ولو انه الكلفة اكثر لكن ذلك اقرب الى الله عز وجل. فانتوا بقى بتدبروا راسكم، وهي ابو ليلى معك. نحن نتبعك يا شيخ. نعم نتبعك. السلام عليكم وسلام.